لأن اتخاذ السترة سبب في منع قطع الشيطان لصلاة العبد، لأن الشيطان حساس لحاس يجلس على خطم قلب ابن آدم فيستغفره في كل شيء قبل صلاته، يصرفه عن مسنوناتها ومشروعاتها، وفي صلاته يصرفه أيضا عما شرع فيها، وبعد الصلاة يصرفه عما شرع بعدها فيجتهد. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بدفع وسوسته بهذا العمل، وأن اتخاذ السترة سبب في دفع شر الشيطان، فهذا أيضا كما سبق مما يؤكد اتخاذ السترة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا. وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه. نعم. حديث أبي هريرة في النهي عن اختصار في الصلاة، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، واللفظ الآخر نهى، وهذا في البخاري، نهى عن الخصر في الصلاة، نهى ويفض النهى عن الاختصار، أو نهى عن يصلي الرجل مختصرا، واللفظ الآخر نهى عن الخصر في الصلاة. والخصر هو جعل اليد على الخاصرة، جعل اليد على الخاصرة، جعل اليمين أو الشمال، أو جعل الجميع على الخاصرة على جنبه من جهة اليمين الشمال، هذا هو الاختصار في الصلاة. واختلف فيه، قيل غير هذا، إنه اختصار الآية وقراءة بعضها، وقيل أن يعتمد على مخصرة، وقيل غير ذلك. والصواب أن الاختصار هو الخصر، ولهذا جاء في الرواية الثانية عن الخصر في الصلاة، عن الخصر، هذا واضح أن المراد هو وضع اليد على الخاصرة. واختلف فيه وفي معناه، قيل السبب، قيل لأنه راحة أهل النار، وقيل غير ذلك، وأن إبليس لما هبط ونزل نزل هكذا مختصرا. وأصح وأعلى ما ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري، أنه قالت: إنه فعل اليهود. وهذا أعلى ما يكون، أنه فعل اليهود. فعلى هذا يكون النهي عنه من باب، لأنه من باب التشبه باليهود، فنهينا عن التشبه بهم مطلقا، فكيف إذا كان التشبه به في عبادة عبادات فإنه يكون آكل. إذا كان التشبه في عبادة من عبادة خاصة عبادة الصلاة فيكون النهي أشد. وظاهر الحديث التحريم، لأن الأصل في النواهي التحريم. وقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن رجلا صلى إلى جنب ابن عمر واختصر وجعل يده على خاصرته فقال: هذا الصلب في الصلاة، وقد نهينا عنه. وحديث جيد، وهذا واضح وبين في أنه أن الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة. وحديث أنس في حضور الطعام عند الصلاة، قال: إذا قدم العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به ولا تعجلوا، في لفظ ولا تعجلوا، أو ولا تعجلوا عن عشائكم، يبدأ بالعشاء. وهذا اللفظ قال: إذا قدم، في لفظ إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا، وفي هذا اللفظ قبل أن تصلوا المغرب. وفي هذا دلالة على أنه إذا حضر الطعام فإنه يقدم على الصلاة، لكن هذا فيما إذا قدم لا ما إذا نضج. فلو نضج الطعام ولم يقدم ولم تقدم السفرة فإنه يبدأ بالصلاة، لكن إذا قدم وحضر، لأنه إذا قدم وحضر تعلقت به نفسه وثاقت به نفسه فيذهب إلى صلاته وفي قلبه شيء من التعلق بالطعام فلا يحضر كمال الحضور. والصلاة المشروع فيها أن يحضر فيها كمال الحضور. ولهذا جمع الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام بين هذا بين المصلحتين من جهة أنه يرد ما في نفسه ويأتي إلى قلبه إلى صلاته وقلبه فارغ. ولهذا قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته وهو فارغ، يعني أن قلبه فارغ من حاجاته الدنيا، سواء فيما يريد في أكله وطعامه أو في حاجته إلى الخلاء. فهذا عند حضور الطعام وعند تقديمه. ثم الصواب هو أنه عام في جميع الصلوات، ليس خاصا بصلاة المغرب، وليس خاصا بالصائم، ليس خاصا بالصائم، بل هو في حق الصائم وغيره. ثم يأكل ما يرد به جوعته، ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاته. وقد ثبت في حديث صحيح عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتج من كتف شاة، فأقيمت الصلاة فألقى السكين، ألقى السكين وذهب يصلي، في لفظ ما له تربت يمينه ثم ذهب يصلي، دل على أنه لا يلزم منها أن يشبع تمام الشبع، لكن يرد ما في نفسه ثم بعد ذلك يذهب يصلي. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وكان يأكل الطعام، ويقول: ما معنى لا نقوم إلى الصلاة وفي نفوسنا منه شيء، يعني في حاجتنا إلى الطعام، لكن لا يكون في حال لا لو حضرت لو حضر الطعام وكان في وقت ضيق وضاق الوقت وخشي خروج الوقت، فإنه يقدم الوقت على حضور الطعام، لأن الوقت أهم من الشروط، لأن وقت الصلاة أهم من الشروط، فإذا كان أهم من الشروط ويقدم على الشرط فكونه يقدم على حضور الطعام من باب أولى. لكن هذا فيما إذا كانت الصلاة في الوقت والوقت فيه متسع فإنه يبدأ بالطعام ثم بعد ذلك يصلي. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا نفي، وهذا فيه تأكيد واضح لأنه لا صلاة بحضر الطعام، وهذا فيما إذا تاقت نفسه جدا، وكلما استاقت وتاقت نفس الطعام كلما تأكد ابتداؤه بالطعام ثم بعد ذلك يصلي. نعم. وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه أيضا. وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه. وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع. أي سيارة كامري لونها أخضر راء عين سين 803، يقول رجاء إبعادها. نعم. قال: وعنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل، إنه يناجي ربه عز وجل. فهذا أيضا أدب من أدب الصلاة، وأنه إذا كان يصلي فإنه يناجي ربه. في اللفظ الآخر: فإن ربه بينه وبين القبلة، فإن ربه بينه وبين القبلة. ولهذا قال: فلا يبزقن عن يمينه، نهى أن يبزق عن يمينه، ولا يبزق بين يديه، ولكن عن شماله تحت قدمه. وقد جاء في معنى حديث أنس صحيح البخاري عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنه قال: لا يبزقن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. في لفظ الصحيحين عن أبي سعيد وعن أبي هريرة ما في التقييد بالصلاة الأطلق، وجاء معناها أيضا من حديث عائشة من حديث ابن عمر، فهي حديث صحيحة في النهي عن البزق بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ولكن عن شماله قيده تحت قدمه. وهذا فيه فوائد: أولا أن المصلي لا يجوز له أن يبزق عن يمينه في الصلاة، ولا يجو من باب أولى أنه لا يبزق بين يديه يعني في قبلته، لأن عن يمينه ملك، والصلاة أم الحسنات البدنية فلا يبزق عن يمينه، وكذلك لا يبزق أمامه، لا يبزق أمامه، فإنه كما جاء في الحديث إن ربه بينه وبين القبلة، والرحمة تواجهه تقابله تنزل عليه، والله عز وجل بينه وبين قبلته في هذه الحال، فهذا أدب عظيم، فمن فعله فقد خالف أدب الصلاة. لكن يبزق عن شماله بشرط أن يكون تحت قدمه، ما يبزق عن شماله لكن يبزق من شماله تحت قدمه، لأن عن شماله يكون مشغولا، شماله تحت قدمه. في اللفظ الآخر عند أبي داود عن طارق عند المحاربي عن شماله إن كان فارغا، إن كان فارغا ليس فيه أحد يصلي وحده أو الإمام مثلا وليس عن شمال أحد فيبزق عن شماله، وإن كان عن شماله مصلي المأموم، عن شماله من يصلي أو الإمام، عن شماله أناس مثلا، فإنه لا يبزق من شماله، ولهذا قال عن شماله إذا كان فارغا، وفي لفظ عن من خلفه يعني إذا لم يتيسر له عن تحت قدمه فإنه يبزق خلفه يكون التفات للحاجة. وهذا في التحريم البزق عن يمين وتلقاء الوجه. ثم أيضا ظاهر الأخبار أنه أن التفل على اليمين لا يجوز مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وأنه لا ينبغي أن تدخل ولا تبزق إلى جهة اليمين، لأن جهة اليمين مكرمة، جهة اليمين مكرمة، ولكن في الصلاة آخر وخارج الصلاة أيضا لا تبزق عن يمينك للنهي في الأخبار. أما البزق والتفل إلى جهة الأمام خارج الصلاة هذا مما ينظر فيه، أما في الصلاة فهذا لا يجوز، لكن خارج الصلاة هل يجوز أن يبزق أمامه أو يمنع؟ ظاهر الأخبار المنع، وجاء في بعضها ما يدل على أنه مقيد في حال الصلاة، لأنه علله بكونه أن ربه بينه وبين القبلة إذا كان يصلي، فهذا قد يفهم منه أنه إذا لم يصلي فإنه لا بأس أن يبزق من جهة أنه إذا كان يصلي فإن الرحمة تواجهه كما حديث أبي ذر، ومن جهة أيضا أن ربه بينه وبين القبلة فلا بأس، وبالجملة ينبغي عدم البزق إلى جهة الأمام مطلقا. أما من جهة اليمين فلا يبزق لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، أما إلى جهة قبلته أو إلى جهة أمامه فإنه لا في الصلاة لا يبزق. وما يدل عليه قال إلى جهة قبلته، قيده بالصلاة والقبلة، والمصلي يصلي جهة القبلة، والذي يسير قد الذي يسير لا يتقيد بالقبلة ولا جهة قبلته، فلما يقوي أنه يكون في جهة أن البزق إلى جهة الأمام النهي عنه في الصلاة. أما جهة الشمال فلا بأس أن يبزق، لأن جهة الشمال ليست كجهة الوجه، هذا هي فضلت بأشياء كثيرة. وفي حديث معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي قال في المسح، مسح الحصى في لفظ مسح التراب، قال واحدة تسوية الحصى، واحدة تسوية الحصى، هذا لفظه، وفي لفظ واحدة أو دع، هذا يبين أنه لا يشرع المسح ويكره مسح التراب ومسح الحصى في الصلاة عند إرادة الصلاة وعند دخول الصلاة. وفي لفظ عند أحمد ولأن تمسك عنها فإنها خير لك من 100 ناقة كلهن سود الحدق، على فضل ترك المسح، وأن الأولى أن لا يمسح الحصى وأن يترك إلا إذا كان الموضع الذي يسجد عليه أو الموضع الذي ينزل عليه بركبته موضع يشق عليه ويؤذيه فلا بأس أن يواسي، لأن قصد من ذلك ليس قصد أن يواسي لأجل جبهته، لكن قصده لأجل أن يتمكن من سجوده وأن يتمكن من جلوسه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ماء وطين والتفت إليهم وأثر الماء والطين في جبهته وأرنبته طرف الأنف عليه الصلاة والسلام، فلم يمسحه ولم يزل الماء والطين من موضعه ولم يغير موضعه، دل على أنه يبقى على حاله، ثم بعد ذلك إذا انصرف من صلاته فلا بأس أن يزيل ما علق بجبهته أو بأنفه. نعم. وفي حديث أبي ذر قال إذا قام أحدكم الصلاة فإن الرحمة واجبة فلا يمسح الحصى. حديث أبي ذر هذا من بني ليث وهو مجهول ورواه أهل السنن الأربع طبعا أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وهو من طريق هذا الرجل. وفيه التعليل بالرحمة لكن فيه تعليل أعظم وهو أن الله بينه وبين القبلة. ومن ثمراته ومن آثار كونه سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة وجود الرحمة وجود الخير والبركة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود والحاكم وصححه. حديث أبي هريرة في تحريم مسابقتها أما يخشى أو لا يخشى الذي يسابق أن يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار يبين أنه محرم. بل هذا الوعيد الشديد يبين أنه من الذنوب التي ينبغي التوقي منها. وفي اللفظ الآخر عند ابن حبان صورته صورة كلب. أما يخشى ألا يخشى الذي يسبق أن يجعل الله صورته صورة حمار. وهذا قال بعض الناس إشارة إلى البلادة وعدم الفهم وإن كان المعنى من جهة المسخ هو الظاهر لأن المسخ واقع في هذه الأمة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسخ أناس من هذه الأمة في آخر الزمان. المسخ واقع فقد يقع لمن فعل مثل هذا الفعل وسبق الإمام. وفي لفظ يروى عند البزار الذي يرفع ويخفض قبل الإمام ناصيته بيد شيطان يعني أنه يطيع الشيطان ويتابع الشيطان. وفي هذا دليل أنه لا يجوز أن يسابقه. والصحيح أنه لو سبقه بركن عامدا فإن صلاته باطلة إن تبطل. لأن يعني مثل هذا لا يجهل تحريم مسابقة الإمام وأن الإمام يتابع ولا يصلى لأنه لم يصلي خلف الإمام ليجي متابعة. فمعلوم أن مسابقته حرام فمن فعل هذا. فذهب بعض العلماء إلى أنه محرم لكن لا تبطل إلا إذا سبقه بركنين. والصحيح أنه إذا سبقه بركن ركع قبله سجد قبله فإنه تبطل صلاته في ظاهر النهي. والأصل في النواهي التحريم وما كان محرم فالأصل فيه الفساد إلا ما دل الدليل على صحته لمعنى آخر. فلهذا هو محرم ولا يجوز لهذه الأخبار في هذا الباب. وحديث عائشة رضي الله عنها في التفات الصلاة أو سئل عن التفات الصلاة فقال هو اختناس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختناس والاختطاف الأخذ والاختطاف هذا هو الاختلاس سواء كان المختلس منه منتبه أو غير منتبه. فالذي يختلس مثلا من صاحب السلعة سلعته وهي أمامه اختلسها وهرب وهي أمامه يكون مختلسا سواء كان صاحب السلعة أو صاحب المال يشاهده أو لا يشاهده يسمى مختلس. فإذا أخذها بقوة انتزعها منه يكون منتهبا. فإذا أخذها في خفية من حرز يكون سارقا. فالرسول عليه السلام أشار إلى أنه اختلاس وأنه نوع مخالفة ويخطف صلاته ويوسوس له حتى يختلس صلاته وحتى ينقص. ولذلك قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد ولم يقل إنها باطلة. والشيطان لا شك يوسوس وسوسة الشيطان ربما أنه قد لا يسلم منها إنسان. هذا يبين أن التفات الصلاة أصل فيه الكراهة وإذا التفت برأسه خلفه فإنه يكون محرما إذا يكون محرما. والالتفات يجوز للحاجة والمصلحة، يجوز الحاجة والمصلحة في الصلاة. أما حديث أنس إياك والتفات الصلاة إن كان لابد في التطوع، حديث أنس عند الترمذي هذا ضعيف بعلتين، من طريق هو من طريق علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري هو ضعيف، ومن رواية سعيد مسيب عن أنس وهو لم يسمع منه، فالحديث ضعيف. والأصل أن التفات الصلاة منهي عنه في التطوع وفي النفل. أما هذا الحديث المفرق بين الفريضة والنافلة هو حديث لا يصح للنهي في ذاك الخبر عن أو الإخبار بأنه اختلاس من الشيطان في صلاة العبد يشمل الفرض والنافلة. ثم جاء حديث في النهي عنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة للملتفت، وينظر في صحته، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ولا يلتفت في صلاته إلا عند الحاجة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولحديث سهل بن حنظرية أنه صلى بهم وجعل ينظر في الشعب أو يصلي ويلتفت إلى الشعب، هذا حديث سهل بن حنظرية حديث جيد رواه أبو داود، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فنزل هو وأصحابه في الليل، فأمر حارسا أن يكون ربيئة للقوم حارسا للقوم، فقال أنا ذلك الرجل أحد الصحابة رضي الله عنه، فأمره أن يذهب وأن يكون على فم الشعب، أن يكون على فم الشعب، فجعل يرقب حتى طلع الفجر، فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام الفجر جعل يصلي ويلتفت ينظر إلى جهة موضع الصحابة الذي يحرسهم، ينظر حتى هل جاء ولا ما جاء، فلما صلى وفرغ من الصلاة قال انظروا إليه وأخبر أنه قد أتى، فجعل يلتفت، فالتفت لمصلحة تفقد هذا الحارس الذي يحرسهم في الليل. بمثل هذا يبين أنه لا بأس به. في حديث ابن عباس عند الترمذي بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه، وهذا أيضا في الالتفات للمصلحة والحاجة حينما يحتاج إلى التفات الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين أن أبا بكر صلى بالقوم يوم الأيام لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فجاء عليه الصلاة والسلام فجعل الناس يسبحون فأدرك حركتهم أو وتصفيقهم، ثم بعد ذلك التفت أبو بكر رضي الله عنه فرفع يديه وقال لله اللهم لك الحمد أو الحمد لله، ورجع وتأخر، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن يسبحوا ولا يصفقوا، في أنه التفت للحاجة التفت خلفه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر. في أن الالتفات للحاجة لا بأس به، أما لغير الحاجة فإنه مكروه. وهل هو محرم فيه نظر، والقول بالتحريم قول قوي، لأنه نهى عن الالتفات كالتفات الثعلب، والالتفات التفات الثعلب الالتفات بالعينين، فإذا كان الالتفات بالعينين منهي عنه، فكونه إذا التفت يمينا وشمالا النهي عنه آكد من النهي من الالتفات بالعينين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة تترك به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فقال لينتهين أقوام يرفعون قوما. نعم. أبصر قوما. أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه. ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. نعم. حديث أنس في القرام وهو الستر الرقيق، وهو أنها سترت به جانب بيتها رضي الله عنها، وكان فيه شيء من التصوير، فقال أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وجاء في معنى حديث أبي الجهم أنه قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه، لأنه أهداه كساء فيه شيء من التصاوير، فأمر أن يؤتى بالأنبجانية وهي الكساء الذي ساد الذي ليس فيه شيء. لهذا دلالة أنه ينبغي أن يكون المصلي في سترة في ثوبه الذي يصلي فيه أن يكون سادة ليس فيه تصاوير ولا نقوش ولا ألوان، وأن يكون الموضع الذي يصلي فيه سادة لون واحد ليس فيه نقوش ولا ألوان، وكذلك الموضع الذي يواجهه يكون سادة ليس فيه نقوش ولا ألوان. ولهذا نهى عن زخرفة في المساجد لأنها تشغل المصلي وتلهيه عن صلاته. وهذا هكذا أيضا إذا كان هذا مشروع فيما هو منفصل عن المصلي كالجدران في المساجد، فكونه مشروع فيما يباشره المصلي من مصلاه أو ما يتلبس به المصلي من ثياب التي يلبسها من باب أولى أن يكون سادة. لكن لو صلى في هذه الثياب أو صلى على هذه الثياب التي فيها التصاوير فالصلاة لا تبطل. والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينصرف من صلاته ولم يبطل صلاته، بل أخبر أنها عرضت له في صلاته وبين ما هو الأولى وما هو الأحسن في مثل هذا، وأنها إذا شغلت المصلي تكون مكروهة لكنها لا تبطل صلاة المصلي. ومن ذلك أنه لو صلى في ثوبه التصاوير فإنها لا تبطل الصلاة، لكن لا يصلي في مثل هذه الثياب التي فيها التصاوير أو يسجد في الموضع الذي فيه التصاوير لأنها تشغل المصلي. حديث عائشة سبق لا صلاة، وهذا النفي للحقيقة، وهو محمل لا صلاة بحضرة طعام وله يدافع الأخبثان. وهذا يحمل في لأن قول لا صلاة ظاهر أنها لا تصفت ولا تصفت من قول لا صلاة إلا بأم القرآن، فالنفي للحقيقة أو للصحة. وهذا يحمل على أنه إذا كان في حال الصلاة يتوق إلى الطعام توقان جريد فلا يحضر في صلاته ولا يعقل منها شيئا، فمثل هذا القول بأن صلاته لا تصح لهذا الحديث قول قوي وجيد. ويمكن يقال أنه يكون النفي للكمال وليس للصحة من جهة أنه النهي لمصلحة المصلي في حضوره في صلاته، وأنه عليه الصلاة والسلام لما ما يدل عليه لما كان يحتج من كتف شاة ولم يأتي أنه أكل منها وسمع المنادي وسمع الصلاة قام وصلى عليه الصلاة والسلام، بل قال ما له تربت يداه فكأن له توقع أن الطعام هذا قام إلى الصلاة، فقد يقال مثل هذا. لكن إذا كان اشتد توقع الطعام فلا يذهب إلى الصلاة حتى يرد ما في نفسه. كذلك إذا غلب عليه الأذى وخروج الأذى واشتد عليه وضايقه فإنه لا يصلي في هذه الحالة. وفي حديث جابر بن سمرة في رفع البصر في رفع الأبصار إلى السماء، وبدلالة على أنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء، وأخبر أنه قد يعاقب، قال أو لا ترجع إليهم يعني لا ترجع إليهم أبصارهم، في لفظ عند ماجه أو تلتمع، وما جمعناه أيضا عند البخاري من حديث أنس لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة، قال أو لا ترجع إليهم أو لا تخطفن، قال أو لا تخطفن في هذا اللفظ أو لا ترجع إليهم يعني أنس أو لا تخطفن، و في اللفظ الآخر أن الماجهة لا تلتمع. وهذا يبين أنه ينهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. جاء عند من حديث أبي هريرة عند مسلم عن رفع أبصارهم في الدعاء في الصلاة وهذا ليس تقييدا، إنما هو من باب ذكر بعض ما دل عليه النص، وهو النهي مطلقا، وجاء خصوص النهي عن في حال الدعاء، لأنه ربما أوهم المصلي أنه إذا دعا فيرفع بصره إلى السماء فنهي عن ذلك، وأن قبلته هي ما واجهه، والصلاة قبلتها ما يكون أمامه هي قبلة الصلاة وهي قبلة الدعاء، فليست السماء قبلة للدعاء، كما أنه ليست السماء قبلة للصلاة، فالقبلة هي ما يقابل الإنسان وما يواجهه. فإذا كان لا يشرع أن يرفع البصر لا يرفع بصره في حال الصلاة والصلاة كلها دعاء وثناء، فكذلك في حال الدعاء في الصلاة. المقصود أنه محرم ولا يجوز رفع البصر في الصلاة، وكذلك في حال الدعاء. وحديث أبي هريرة في التثاؤب في الصلاة قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكذب، التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليكذب. وهذا ثبت معنا أيضا في صحيح مسلم أن أخبر أن التثاؤب إذا تثاؤب أحدكم فليكذب، إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل عند مسلم. وفي الصحيحين أنه قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليكذب، لفظ الصحيحين إذا تثاب أحدكم فليقضي ما استطاع فإن الشيطان يدخل، بدون ذكر الصلاة، بدون ذكر الصلاة. وفي اللفظ الآخر عند مسلم إذا تثاب أحدكم فليقضي ما استطاع، إذا تثاب أحدكم الصلاة فليقضي ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي هذا صريح لأن التثاؤب من الشيطان، لأن التثاؤب يدعو إلى التثاقل والكسل، أو دليل التثاؤب دليل على التثاقل والكسل والضعف، وهذا يدعو إليه الشيطان ويثبط الإنسان عن عبادة ولا ينهض إليها بنشاط، فأمر أن يكظم ما استطاع مطلقا. فالتثاؤب يكظم في الصلاة وخارج الصلاة، لكنه الصلاة آكد، الصلاة آكد، وخارج الصلاة هو من الشيطان فيكظم ما استطاع. وفي حال الصلاة أيضا يكظم، حتى ولو أنه أطبق فمه لا بأس أن يمسك يده بفمه ولا أطلع، لأنه خشية أن يفتح فمه، لأنه ربما غلبه التثاؤب ففتح فمه، ويكون مستثنى من النهي عن وضع اليد على الفم في الصلاة، لأنه لا في الحديث نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة كما في عند أبي داود وغيره، لكن هذا مستثنى لمصلحة منع دخول الشيطان، وأيضا حتى لا يتمطى ويتثاقل ويتكاسل فيمتد به التثاؤب فيدعو إلى التثاقل، فيكون مستثنا من النهي عن وضع اليد في الصلاة. وأخبر أن الشيطان يدخل، والظاهر أنه يدخل حقيقة، والشياطين أجسام لطيفة. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهل لطافته فإنه ربما دخل مع فمه فاتخذ التثاؤب وسيلة إلى التسويل والوسوسة في حال الصلاة. ولهذا لما كان من الشيطان قال بعض أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام لا يتثاءب، وقالوا إن من خصائصه إنه لا يتثاءب، وقد ورد في خبر مرسل عند ابن أبي شيبة أنه لا يتثاءب، ورد في خبر أن التثاؤب يعني جاء ما يدل على أنه لا يتثاءب، أن التثاؤب من الشيطان، لكن خبر مرسل. وقد يؤيده أن التعليل بأن التثاؤب من الشيطان، فإذا كان التثاؤب من الشيطان فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن عن القريب في حديث عائشة قال ولكن الله عانني عليه فأسلم، في اللفظ الآخر عند مسلم فلا يأمرني إلا بخير. فالدليل لأن قوله أسلم مو بأسلم من شر كما قال بعض العلم، أسلم يعني مو فأسلم أنا يعني فأن فأسلم يعني لكن فأسلم فتح الميم يعني فأسلم الشيطان يعني فأسلم شيطان القرينه عليه الصلاة والسلام فكان يأمر بخير، فيدل أنه وتثاؤب من الشيطان، فهذا يؤيد من قال إنه لا يتثاب عليه الصلاة والسلام. نعم. باب سجود، باب سجود السهو. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس، فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له في آخره فربما سألوه ثم سلم فيقول نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك، رواه أبو داود. وفيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم، فقال أبو داود ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. وفي رواية لأبي داود كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد أيضا، وفي لفظ له ولم يسجد سجدة، وفي لفظ له قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال صدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم. وأن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرطهما. وقال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما 4 كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدته السهو المرغمتين. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده ضعف. نعم. سجود السهو جاء في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام هي أصول في هذا الباب، فثبت حديث أبي هريرة في الصحيحين لأنه سلم في صلب صلاته وسجد بعد السلام، أنه سلم من 2 ثم سجد بعد السلام كما في الصحيحين، وجاء أنه صلى 5 كما في حديث ابن مسعود وسجد بعدما نبهه أنه صلى 5 فسجد سجدتين، وجاء حديث ابن بحينة أنه ترك التشهد الأوسط ثم لما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام قبل السلام. وجاء أيضا حديث عبد الله بن مسعود في الأمر بالتحري، وفي حديثه اللي صلى 5 الأمر بالتحري ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. وجاء حديث أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين إذا شك في 2 و3 و4 يطرح الشك ويبني على المستيقن كما في صحيح مسلم، وشاهده حديث عبد الرحمن بن عوف عند أهل السنن. فهذه الأحاديث هي الأصول في هذا الباب. حديث أبي هريرة فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى 2 ثم سلم، صلى صلاة الظهر لصلاة العشاء الظهر والعصر ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كان في القوم بكر وعمر فهاب أن يكلما فقال ذو اليدين نسيت أم قصرت؟ قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت. ثم سألهم فصدقوا ذو اليدين، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى 2 فانتظر الناس تسليمة، ثم سلم ثم سجد للسهو. في هذا دليل على أن من سلم في صلب صلاته قبل الفراغ منها فإن سجود السهو يكون بعد السلام. فمن سلم من 2 في الرباعية أو من 3 في الرباعية أو من 1 في الثنائية أو في 2 في الثلاثية أو 1 في الثلاثية فإنه يكمل يأتي بما نقص بما بقي، ثم بعد ذلك يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا هو على ما جاء في حديث اليدين. وقال جمهور العلماء إنه يجوز السجود السهو في هذه الحال قبل السلام، لكن الأظهر أنه السجود في مثل هذه الحال يكون بعد السلام كما فعل عليه الصلاة والسلام. هذه حالة واضحة في السجود بعد السلام. وجاء في حديث عمران بن حصين أنها وقعت في صلاة العصر وأنه من 3 ركعات سلم من 3 ركعات، وقيل إنهما حالها واحدة، والأظهر أنهما 2 للاختلاف بين القصتين في جهة عدد الركعات، فمن تأمل تبين أنهما مختلفتان وأن هذه واقعة وهذه واقعة، وفي دلالة على أنه يسجد أنه يكمل صلاته ولو حصل فصل بين أجزاء الصلاة ما لم يطل الفصل جدا، فلو صلى ركعتين من الظهر ثم بعد ذلك قام وذهب إلى المنزلة ثم ذكر فإنه يرجع إلى المسجد إذا كان الناس موجودين ثم يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا طال الفصل فهذا إذا طال الفصل واختلف في طوال الفصل بماذا يقدر، والأظهر والله أعلم أن يقال ما لم يحدث، فإذا أحدث فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة من أولها، إذا أحدث فإنه يعيد الصلاة من أولها. وفي حديث عمران بن حصين أيضا كما سبق أنه قال له الخرباق ابن عمر. وفي حديث أشعث بن عبد الملك الحمراني وفيه ضعف أنه تشهد عليه الصلاة والسلام بعد سجود السهو، سلم ثم تشهد ثم سجد للسهو ثم تشهد مرة ثانية ثم سلم، وهذه جاء لها أيضا شاهد آخر، لكن الثابت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لم يتشهد إلا تشهدا واحدا، وهو الذي قاله محمد بن سيرين وأنه لم يحفظ إلا تشهد واحد، هذا يدل على أن من روى عنه أنه تشهد بعد سجود السهو أنه وهم، أنه وهم وأنه لم يتشهد إلا مرة واحدة. وما جاء من رواية أنه تشهد مرتين فإنها روايات إن كانت ضعيفة فهي ممكن، إن كانت سنة ضعيفة هي منكرة كما في هذا، وإن كانت الرواية جيدة إن كانت سنة جيدة فتكون شاذة لمخالفتها ما في الصحيحين، لأن سجود السهو وختام الصلاة، إذا سجد للسهو ليس بعده إلا السلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الشك وأنه إذا شك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا هو المشروع. ومعناه في حديث عبد الرحمن بن عوف من شك في صلاته بنى على ما استيقن. فعلى هذا نقول كما سيأتي في حديث ابن مسعود أن الشك إما أن يكون مع التحري أو شك مع اليقين، يعني إذا كان مع الشك تحري بنى عليه، إذا لم يكن عنده تحري بنى على اليقين. فإذا شك في صلاة يجب أن صلى ثلاث أم أربع، ما يجب صلى اثنتين أو ثلاث، ونظر وتأمل ما ظهر له شيء، نقول إنك تبني على اليقين تلغي الشك، واليقين هو الأقل، فإذا شككت في الاثنتين والثلاث اجعلها اثنتين، إذا شككت في الثلاث والأربع اجعلها ثلاث، هذا هو اليقين، لأن الشك لا عبرة به في جميع الأحكام، الشك لا يعتبر في أي شيء، فتطرحه، فمن باب أولى الشك في الصلاة، فتطرح الشك وتجعل الأقل، فإذا كنت شككت في الثلاث والأربع اجعلها ثلاث في الرباعية، وتزيد ركعة الرابعة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو قبل السلام، ثم تسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى تماما يعني صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى خمسا يعني كان في نفس الأمر صلى خمس، يعني حينما شك في الثلاث والأربع وجعلها ثلاث وهو في الحقيقة صلى أربع لكنه ما تبين لشيء، ثم جعله ثلاث وهو في نفس الأمر صلى أربع هو في الرابعة، نقول زاد ركعة وكانت الصلاة خمس، تصير الصلاة خمس في نفس الأمر، يعني إذا ثم يسجد للسهو فتكون سجدة السهو بمثابة الركعة، فإذا ضفت إلى الخمس في الرباعية يكون كأنه صلى ستا وكأنه صرف من شفع فلا ينصرف من وتر فلا يصلي خمس، فلا ينصرف من شفع بل ينصرف من وتر حينما يصلي خمسا، فهذا هو المشروع. نعم هذا مسألة غلبة الظن سيأتي الإشارة إليها والفرق بينه وبين الشك. نعم نقول في مسألة في هذا الحديث فيه أنه إذا شك فنبني على اليقين، يبني على اليقين ويترك ما شك فيه، ولهذا قال يسجد سجدتين ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسلم. فعلى هذا اختلف العلماء في هذا في سجود السهو ومحل سجود السهو، قال بعضهم إن جميع سجود السهو قبل السلام، وقيل إنه قبل السلام، وقيل أقوال كثيرة، والأظهر والله أعلم أن الأصل أن جميع سجود السهو بعد السلام، هذا الأصل، وأن ما كان من الصلاة فإنه يكون قبل السلام ويكون بعدها، هذا الأصل، إلا ما جاء في الأدلة أنه بعد السلام، والذي ثبت في الأدلة بعد السلام في موضعين بعد السلام، وما سواه فالأصل أن يكون السجود من الصلاة وأن يكون قبل السلام، وما جاء أنه بعد السلام يقتصر على ما ورد فيه كما قال لمحمد أسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما ربطه بقاعدة أن النقص يكون قبل السلام والزيادة بعد السلام هذا لا دليل عليه ولا ينضبط. ولهذا ثبت في الأخبار أنه سلم في صلب صلاته ثم سجد بعد السلام في هذا الموضع. إذا سلم في صلب صلاته ثم أثم فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني إذا بنى على غلبة الظن كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال فليتحرى الصواب، فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، فليتحرى أقرب ذلك إليه إلى الصواب، كله أمر بالتحري، فدل على أن الشك مع التحري يعمل. والشك وإذا لم يكن معه تحري فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد. أما الشك مع التحري مثل شك هل هي ثلاث أم أربع، ويغلب على ظنه أنها ثلاث، يقول اجعلها ثلاث، تغلب على ظنك أنها أربع، أنت الآن قائم في صلاة الظهر في الركعة وشككت هل أنت في الرابعة أم في الثالثة، قلنا طيب شكك هذا هل هو مستوي الطرفين أو عندك غلبة ظن بأحدهما؟ قال عندي غلبة ظن أنني في الركعة الرابعة وشك عندي في الركعة الثالثة، لأن الثالثة ضعيفة والرابعة أقوى، نقول تعمل بغلبة الظن وتجعلها الرابعة، تجعلها الرابعة ثم بعد ذلك تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، يكون السجود بعد السلام في حال التحري وغلبة الظن، في حال التحري وغلبة الظن. أما لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا فإن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام، الأصل في السجود أن يكون قبل السلام ولا يكون بعد السلام، هذا الأصل في السجود أن يكون قبل السلام ليس بعد السلام. ومما يدل عليه أن قاعدة الزيادة والنقص هو مذهب مالك رحمه الله. مالك رحمه الله يقول إن الزيادة تكون بعد السلام والنقص يكون قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وقال إنه يعني أقرب الأقوال هي تجتمع بيد الله، لكن ما أجاب عن حديث، هو لم يجب رحمه الله عن حديث أبي سعيد الخدري. سعيد الخدري من تأمله تبين له أنه لا ينضبط مع هذه القاعدة، وأنه لا تنضبط قاعدة الزيادة، لأن فيه إذا شك أحدكم في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، باللفظ الآخر الثلاث الأربع فليجعلها ثلاث، قال يعني يبني على غلبة، يبني على اليقين، فتجعل مثلا الصلاة ثلاث ركعات إذا شككت في الثلاث الأربع، ثم تأتي بالرابعة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو قبل السلام كما هو نص الحديث، ثم تسلم، فجعل سجود السهو في هذا الموضع قبل السلام لا بعد السلام. وكان مقتضى الأمر أن الزيادة تكون بعد السلام أن يكون سجود السهو في مثل هذا بعد السلام، لأنه في الحقيقة إما زائد يقينا أو أنه أتى بها تماما، كونه أتى بها تماما هذا محل يقين، وكونه زاد هذا موضع شك، قد يكون زاد وقد لا يكون زاد، فكونه زاد أمر وارد. أما التمام فهو قد أتم، فهو في الحقيقة أولى بالسجود بعد السلام من البناء من التحري، لأنه إذا تحرى وبنى على غلبة الظن وأنه صلى أربعا فهو الأغلب والأكثر أنه صلى أربع ركعات، ويجوز أنه صلى ثلاث لأن الشك، وقد يكون الشك في نفس الأمر هو الصواب، لكن إذا طرح الشك وبنى على ما استيقن وزاد ركعة رابعة في الرباعية فإنه يقينا صلى أربعا، ثم يحتمل أنه صلى خمسا. فلو كانت القاعدة على الزيادة لكان من مقتضى هذا في حال الشك أن يكون السجود بعد السلام لا قبل السلام. ولهذا مالك رحمه الله التزم أصله وقال إن السجود في حال الشك يكون بعد السلام، التزم هذا رحمه الله، ويقولون إنه في حال الشك يكون بعد السلام من جهة أنه في الحقيقة زيادة، لا شك أنه زيادة ولأنه صلى الصلاة، لكن قولهم هذا ضعيف لأنه مخالف للدليل. هم لما قعدوا هذه القاعدة التزموا هذا في غلبة في الزيادة المحققة وفي حال الشك أيضا، في الزيادة المحققة إذا صلى خمسا قطعا أو زاد ركعة أو زاد سجودا أو كانت الزيادة محتملة، أو كانت الزيادة محتملة، أو كانت الزيادة يعني يحتمل أنه زاد ويحتمل أنه لم يزد، فجعلوا السجود بعد السلام في حال الشك، لكنه مخالف للخبر، مخالف الخبر بأنه جعل السجود قبل السلام لا بعد السلام، وعلله بأنه يشفع صلاته، وإن كان صلى تماما كانت يعني فترتين مرغمتي الشيطان. ولهذا في حديث ابن عباس أنه سمى سجدتي السهو المرغمتين، والحديث هذا حديث ابن عباس في ضعف لأنه من طريق عبد الله بن كيسان المروزي، لكن يغني عن حديث أبي سعيد الخدري اللي سبق معنا في صحيح مسلم، وإلا كانت ترغيما للشيطان، فهذا يبين أن سجدتي السهو ترغيم للشيطان، والترغيم هو إلصاقه بالرغام وهو التراب إذلالا له وتحقيرا له، حيث أراد أن يلبس على المصلي صلاته، لكن الله عز وجل جعل له ما يجبر نقصها وهو هذا السجود. نعم. وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وفي لفظ مسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجد الناس مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. وعن ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. ولم يقل مسلم بعدما سلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب بن شيبة، وهو متكلم فيه، وقد روى له مسلم. وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث لا بأس به. حديث عبد الله بن مسعود فيه كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى خمسا، ثم بعد ذلك توشوش القوم فسألهم ما حدث، فقال: زيدوا الصلاة. ثم أخبرنا صلى خمسا، ثم قالوا: حدث شيء لأنبأتكم به. ثم وقبل ذلك استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فكبر وسجد، ثم رفع، ثم يعني كبر ورفع ثم سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمر إذا بالتحري، قال: فليتحرى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، في دليل على أن الكلام في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها، وأنه لا يفصل بين أبعاضها، وأنه يجوز أن يتكلم الإمام مع المأمومين ويسألهم ماذا حدث، ما الأمر، ويخبرونه بالصلاة وكيف صلى. ثم بعد ذلك إن كان قد نقص أكمل، إن كان نقص سجودا أكمل، إن كان نقص يعني كان قد نقص شيئا يخل بالصلاة مثل السجود الأخير، فإنه يسجد السجود الأخير ثم يتشهد ثم بعد ذلك يسجد السهو ثم يسلم. وإلا إذا كان إذا سلم إلا إذا إذا سلم إذا سلم بعد اكتمال صلاته، يعني مثل إذا نسي سجودا فإن يجلس ويأتي بالسجود ثم يتشهد ثم يسلم ثم يتشهد، يكون في هذه الحال السجود بعد السلام فيما إذا نسي سجودا من السجود الأخير مثلا في صلاته. أما إذا ما زاد في الصلاة خمسا ثم سلم فإن موضع السجود في هذه الحال بعد التسليم باتفاق العلم، لأنه قد سلم. ولهذا قال جمهور العلماء إنه في هذا الموضع سجد بعد السلام سجد بعد السلام لأنه سجد بعد السلام لأنه غلب لأنه أكمل صلاة يظن أنها تمت، ثم أخبره أنه زاد خمسا و ثم بعد سجد سجدتي السهو. ومما يدل على هذا أيضا ما يدل على أن سجود السهو في المواضع كلها بعد قبل السلام إلا في هذا الموضع، أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرهم حيث قال أنه قال إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب، ما لم يقل مثلا أنه إذا زاد إذا زاد في صلاته فليسجد وليكن سجوده بعد السلام، لا، بل أرشدهم وقال أن السجود بعد السلام في مثل هذه الحالة، ومثل هذه الحال دل على أنه إذا حصل عنده شك ومعه تحري فإنه يتحرى الصواب ثم يبني عليه ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وفي حديث عبد الله بن حيلف في أنه ترك التشهد الأوسط ثم صلى ركعتين ثم سجد للسهو ثم سلم، فدلالة على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو، ولهذا لما ترك التشهد الأوسط سجد عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أن الواجب لا يتدارك إذا فات موضعه، فمن ترك التشهد وقام لا يرجع، حيث المغيرة بن شعبة أنه إذا ستم قائما لا يرجع، كذلك إذا ركع ثم نسي تشبيح الركوع فإن ذكر قبل أن يرفع قاله أو ذكر قبل أن يكون أقرب إلى القيام رجع وقال ذكر الركوع أو ذكر السجود، وإن كان أقرب إلى حال القيام في ركوعه أو سجوده فإنه لا يرجع ويسقط في هذه الحال ذكر الركوع وذكر السجود ثم يسجد للسهو لتركه هذا الواجب، لأن ذكر الركوع وذكر السجود واجب، وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن من ترك واجب الصلاة فإنه يسجد له في آخر الصلاة. وفي حديث أيضا حديث عبد الله بن مسعود نفس يعني سبق معنا أيضا في أنه صلى الظهر خمسا وسبق أنه سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام بعدما سلم. وحديث عبد الله بن جعفر أن من نسي في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، الحديث هذا فيه ضعف من جهة مصعب بن شيبة، وله شاهد من حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وهذان الحديثان فيهما في ثبوتهما نظر، والأظهر فإن صح الحديثان فيحملان على حال التحري، الشك مع التحري، يحملان في حال الشك مع التحري، وأنه إذا شك مع التحري فيكون سجود يتحرى الصواب ثم يسجد للسهو بعد السلام وإلا فهما شاذان وخالفان للأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على هذا أيضا، وفي حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن عوف في أنه إذا شك في صلاته سجد سجدتي السهو قبل السلام، وهما وحديث صحيح مسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف عند أهل السنن، وهما الحجة في هذا الباب، وهذان الحديثان مخالفان لهذين الخبرين، والقاعدة أن الخبر المخالف للأخبار الصحيحة يكون شاذا، خاصة إذا كان متكلم فيه يكون ضعفه شديدا، فيجاب عنه بأن يحمل الشك على التحري، وأنه إذا تحرى يسجد بعد السلام، أو يقال إن الحديثين شاذان مخالفا للأخبار الصحيحة فلا يعمل بهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مر شخص بيني وبين السترة فهل تنقطع الصلاة أم ينقص الأجر، وهل هذا القطع يوجب إعادة الصلاة أم لا؟ لا تبطل الصلاة ولا تنقطع، وقد ورد في حديث سعيد الخدري: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن الحديث ضعيف من طريق مجالد فلا يثبت، وقال بعض أهل العلم، والصواب أنه يعني الحديث لا يصح، ولهذا نقول إن المصلي يجب عليه يمنع يجب عليه يمنع من يريد أن يمر بين يديه. ولهذا أبو سعيد الخدري منع ذلك الرجل ذلك الشاب لما أراد أن يمر بين يديه، فيمنع من أراد المرور بين يدي المصلي يدفعه، فإذا دفعه واندفع فالحمد لله، إذا لم يندفع وكان مفرطا في حال مروره فيكون الإثم على المار والمصلي لا شيء عليه. الإثم على المار والمصلي لا شيء عليه، المصلي لا شيء عليه لأنه لم يفرط في مثل هذا، فنقول إنه في هذه الحال لا شيء عليه ولا بأس، بل يشرع له أن يرد من يمر بين يديه لأنه مفرط في حال مروره هذا الذي مر بين يديه، ثم لا ينقص من ثوابه شيء، لا ينقص من ثواب صلاته شيء ولا شيء عليه، إنما إذا كان فرط في ترك رده، إذا فرط في ترك رده فإنه يكون في هذه الحالة مفرطا. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: من سهى في صلاة التطوع فهل يسجد لذلك؟ من سهى؟ نعم، الحكم واحد في صلاة التطوع وفي غير صلاة التطوع. إذا سهى أحدكم في صلاته وأخبر عليه الصلاة قال من في الحديث الصحيح صحيح مسلم: من زاد أو نقص، من زاد أو نقص، فإنه أيضا أخبر أنه يسجد سجدتين، فالحكم متعلق